وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان كفار قريش يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، وكانوا يصرفون العبادة لغيره سبحانه، وكانوا لما يحاققون يضربون الأمثال الباطلة لله عز وجل ويقولون نحن أحقر من أن نتجه إلى الله تعالى بالعبادة إليه مباشرة، ولكن لا بد من واسطة نتخذها لتقربنا من الله زلفى. وكانوا يظنون أن الحال كحال أهل الدنيا، فإن الدهماء والعامة يتزلفون للكبار، وتكون علاقة الكبار هي العلاقة المباشرة مع الرؤساء والملوك. فلما امتنعوا عن عبادة الله الحق بمثل هذه الحجج الواهية، بيّن الله عز وجل لهم وضرب لهم مثالين في هذه الصورة، بعد أن قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرنا في أكثر من مرة في هذا المجلس الفرق بين المثل والقصة، وقلنا إن القصة مذكورة في القرآن لها مجرياتها وشخصياتها وأحداثها الحقيقية، وليست هي مجرد قصة لبيان الإعجاز كما زعم ذلك بعض الملاحدة في مصر. وأما المثل فهو من باب تجسيد معنى، نضرب مثل حتى يتحقق معنى معين. وغالب الأمثلة المذكورة في القرآن إنما هي مذكورة من بيئة المخاطبين، الأمثال المذكورة في القرآن إنما هي مذكورة من بيئة المخاطبين، من بيئة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد يكون هذا المثل واقعا متجسدا في حياتهم، وقد لا يكون واقعا في حياة بعضهم أو في حياتهم جميعا، ولكن الأمثال بالجملة مذكورة في كتاب الله جل في علاه من باب ترسيخ معنى معينا، فهو يختلف عن القصة من هذه الحيثية. ذكرنا المثل الماضي الذي ضربه الله عز وجل، وما قيل في المثل الماضي يقال في المثل الثاني. يقول الله عز وجل في المثل الثاني وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. أيضا وقع خلاف بين أهل العلم في من المراد بضرب هذا المثل، وذكرنا أن مجاهدا كان يقول أن المثل الأول بين الحق والأصنام، بين الله جل في علاه الخالق القادر العالم العادل، وبين الأصنام الموصوفة بالصفات الأربعة المذكورة في هذه الآية، ولنا إن شاء الله معها أو عندها كلمة. وكان ابن عباس يقول في المثل السابق إن المثل إنما هو بين إيش؟ بين المؤمن والكافر. وابن عباس كان يقول في هذا المثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هذا عثمان وهو المؤمن، عفوا هذا مولى عثمان الكافر. والثاني قال هو ومن يأمر بالعدل هذا عثمان. وذكرنا من كلام ابن القيم الدرس الماضي أن أنه لا تعارض بين القولين، وأن الحمل على المؤمن الكافر إنما هو من لوازم ومعاني المثل، وإنما ذكر المثل أصالة بين الرب عز وجل، بين الله الحق وبين الأصنام الباطلة. ولازم ذلك أن يكون المؤمن حاله هذا الحال. ولذا لو نظرنا في كتب التفسير نجدهم منهم من يحصر هذا في عثمان ومولاه، عثمان المؤمن ومولاه الكافر، وهذا اختيار ابن جرير. ومنهم من يعمم على المؤمن عموم المؤمن، فكان عثمان مثلا، أصل عثمان مثل للازم المعنى. ويؤكدون ذلك بقولهم ربنا يقول وضرب الله مثلا رجلين، فكيف يكون المثل مضروبا لله ولعباده؟ والأمر سهل، والمعنى إذا كنتم أنتم أيها الناس لا تساوون بين من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل، فمن باب أولى ألا تساوون بين الله عز وجل وبين عباده، فكيف أنتم تساوون بين الله جل في علاه ومن والأصنام؟ ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، هذه الصفة الأولى له. ووقع خلاف حتى بين فحول العربية ما المراد بالأبكم، منهم من قال الأبكم الذي لا يعقل، ومنهم من قال الأبكم المطلق الذي لا يسمع ولا ينطق، ومنهم من قال أن الأبكم العين الذي لا يتكلم، والمشهور في العربية الثالث، الأبكم العي الذي لا يتكلم، هذا هو الأبكم، الأبكم الذي لا يتكلم. غالب الأبكم أن يكون أصم، لكن جعل معنى الأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يسمع المطلق، فالعربية تفرق بين الأبكم وبين الأصم. قيل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في عدة أحاديث ثبتت في مآل أو في أناس يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فذكر من بينهم صلى الله عليه وسلم الأصم الأبكم، فجعل الأبكم صفة غير صفة الأصم. فمن كان في الحياة الدنيا أصم من أبكم وأصم أبكم، كان مآله يوم القيامة أن تشعل النيران ويؤمر باقتحامها، فإن استجاب نجا وإن أبى دخل النار. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأصم وبين الأبكم. ضرب الله مثلا رجلين، هذان الرجلان أحدهما له أربع صفات. الصفة الأولى أبكم لا يحسن النطق، لا يحسن الكلام. الصفة الثانية عاجز وناقص، لا يقدر على شيء، مسلوب القدرة، فهو موصوف بعجز التام، وموصوف بكمال النقص، فهو عاجز تمام العجز ناقص تمام النقص، هذه الصفة الثانية. قال أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. ما معنى وهو كل على مولاه؟ العرب تقول كل السكين إذا غلظت الشفرة فلم تقطع، وتقول كل لسانه إذا غلظ فلم يقدر على الكلام. فحال هذا الكافر موصوف أولا بأنه أبكم، ثانيا بأنه لا يقدر على شيء، ثالثا غليظ على مولاه، ثقيل، لا يفهم، لا يستجيب، لا يمتثل ما يريده مولاه أو سيده منه. تأملوا، تمام بهذه الصفات. واحد أبكم، عاجز، ثقيل، لا يستجيب، لا يخدم مولاه، لا يفعل ما يريد. ثم ذكر الصفة الرابعة فقال أينما يوجهه أن يرسله إلى طريق معينة، إلى جهة معينة. الأمر لا يحتاج لكبير فهم، يحتاج فقط إلى تنفيذ. يوجهه يعني يرسله في طريق معينة، يوضح له ماذا يريد. أينما يوجهه لا يأتي بخير، فهو لا يحسن الفهم، عاجز، لا ثمرة منه. هذه الصفات الأربع لو وجدت في شخص، في رجل أبكم، لا يقدر على شيء، ثقيل، غليظ على مولاه، لا يأتي بخير أينما وجه، هل يستوي هو هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع ومن يأمر بالعدل؟ تأملوا ومن يأمر بالعدل. يأمر بالعدل، الأمر من مقتضياته ألا يكون أبكما. من أمر يكون ناطقا، يكون متكلما. قال هل يستوي هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع هو ومن يأمر بالعدل؟ العدل وضع الشيء في مكانه، وهذه مرتبة شريفة، ومن مقتضيات العدل العلم حتى يميز بين الأشياء، فهو يفهم. من مقتضيات العدل الثمرة، الخير والبركة. ومن مقتضيات العدل القدرة، الذي يعدل عنده قدرة. فكان في قوله يأمر ما يناقض الأبكم، وقوله وكان في قوله يأمر بالعدل ما يناقض العجز وعدم الفهم وعدم حصول البركة والثمرة، وهو على صراط مستقيم، هو على صراط مستقيم في أفعاله وأقواله. هل يستويان؟ أنتم لا تسوون بينهم، أنتم أيها العقلاء، أنتم أيها العقلاء لا تسوون بين رجلين هذا حالهما، فكيف تضربون لله الأمثال؟ وكيف تمتنعون عن الاستجابة لله والعباد وصرف العبادة الحقة له فقط بحجة أنكم أعجز من أن تتجهوا إلى الله تعالى بالعبادة؟ فمن يأمر بالعدل مبرأ من النقص ومن الجور ومن العبث. العدل وضع الأشياء في أماكنها، ففعله وقوله العادل مبرأ من أن يظلم، ومبرأ من أن يفعل فعلا عبثا لا فائدة منه. فإذا كان في قوله ومن يأمر العدل في بدلالة التضمن، احتوت عكس الصفات الأربعة السابقة. فالله عز وجل يأمر بالعدل، فأمره كله عدل، صفاته وأفعاله وأسماؤه كلها عدل، وهو على صراط مستقيم في أفعاله وأقواله وأوامره وسنته الشرعية والكونية، كلها عدل. هذا المثل الثاني، وتكلم عليه الإمام ابن القيم في أكثر من كتاب من كتبه، ومن بين الكتب التي تكلم عليها فيها مثلا تكلم في كتابه إعلام موقعي تكلم في مفتاح دار السعادة، فالكلام فيه نوع طول لكنه مهم نذكره على طوله إن شاء الله. يقول: وأما المثل الثاني، تكرر المثل الأول، وأما المثل الثاني وهو نصيب هذا المجلس فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه سبحانه. فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، قد عدم النطق القلب واللسان، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، ومع هذا فإنما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة، والله سبحانه وتعالى حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه وتعالى عالم به، معلم له، راض به، آمر لعباده به، محب لأهله، لا يأمر بسواه بل ينزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشرعه عدل كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور. من عدلوا في من ولوا الولاية الكبرى أو الولاية الصغرى يكونون على منابر من النور على يمين الرحمن سبحانه، فهؤلاء يكونون على يمينه على منابر النور كما صح في الحديث. وأمره بالعدل يتناول الشرع الديني والأمر القدر الكوني، فكل أمره سبحانه في شرعه وفي قدره الكوني أمره كله عدل، وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه ما، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، عدل في قضاءك. فأمره الكوني عدل، أمره القدري عدل، وأمره الشرعي عدل سبحانه وتعالى. فقضاؤه هو أمره الكوني، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا عدل، فلا يأمر إلا بحق وبعدل. وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل، وإن كان المقضي وإن كان في المقضي مقدر ما هو جور وظلم، فالقضاء غير مقضي، فالقضاء كله عدل. قال: وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم، فالقضاء غير المقضي والقدر غير مقدر. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه على صراط مستقيم، وهذا نظير قول رسوله هود في سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم تعرض للمثل أيضا فقال: إذا كان لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء وغني موسع عليه ينفق مما رزقه الله، فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله. صنم أسوأ بعد من الأصم والأبكم الذي لا يقدر على شيء أينما توجهه لا يأتي بخير. الصنم بعد أسوأ من هذا الرجل. أو قال: فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله؟ وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء، وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم، فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة؟ ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وفي الحديث الصحيح الذي عند ابن حبان فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. قال: وفي الحديث كقوله في حديث الحارث الأشعري قال: وإن الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك أو إن مثل من أشرك أو إن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له، رجل اشترى عبد من خالص ماله وقال له: اعمل وأدي إلي، ومملوك له، والمملوك إن عمل يؤدي لمن؟ لسيده. كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له: اعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فهذا حال المشرك. قال: فالله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي يشترك هو وخلقه فيها لا شمولا ولا تمثيلا، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. وذكر أيضا مثل في تهذر السعادة فقال: فالمثل الأول للصنم وعابديه، والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فكيف يسوي بينه وبين الصنم الذي له مثل السوء؟ فما فعله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في أقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. فدعوى المدعي أن هذا نظير تخلية السيد بين عبيده وإمائه، يفجر بعضهم ببعض ويسيء بعضهم بعضا، أكذب دعوى وأبطلها. والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه. والحمد لله الغني الحميد فغناه التام فارق، وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبته للمغفرة والعفو عن الجنات والصفح عن المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتطلبون مراضيه ويعبدونه وحده ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح ويجاهدون أعداءه فيبذلون دماءهم وأموالهم في محبته ومرضاته، فيتميز الخبيث من الطيب ووليه من عدوه، ويخرج طيبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى الخارج فيترتب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب. والحمد لأوليائه والذنب لأعدائه. وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه في غير موضع، فقال: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن الشاهد أن الخالق غير المخلوق، وأن المثل الذي ضربوه لله عز وجل مثل سوء، وهم محجوجون في كلامهم، وحال الشياطين تعبث بهؤلاء الناس، ومن لم يكن على الجادة ولم يعظم الله عظم غيره، ومن لم يستجب لله تعالى استجاب للشيطان، ومن لم يعبد الله عز وجل بما شرع ابتدع في دين الله عز وجل، وحالهم في عبادتهم وهم اخترعوها من رؤوسهم، كحالهم كذلك في بعض عباداتهم لما كانوا مثلا يطوفون ببيت الله الحرام، كانوا يقولون ما ينبغي أن نطوف لله، أن نطوف ببيت الله وقد عظمه الله ونحن نلبس ملابسا قد عصينا الله فيها. فأدخل الشيطان عليهم هذا الباب. فكان العرب في جاهليتهم يطوفون بالكعبة عراة، كيف نعبد ربنا، كيف نعبد الله ونحن نلبس ملابس عصينا الله تعالى فيها. وللآن هذا المعتقد الجاهلي للأسف موجود عند بعض الناس. بعض الناس إذا أراد أن يغالي في الدعاء الآخر قال أتجرد، أخلع ثيابي وأدعو عليك. هذا فعل الجاهلية. هذا الكلام الذي يقوله الناس فيما بينهم أصله من فعل الجاهلية، وأصله هذا الفهم الذي نحن بصدد معالجته، فهم المنكوس والفطرة التي تناقض الحق والتي ابتعدت وضلت وابتدعت واخترعت وافترعت أشياء من رؤوسها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ضرب الله عز وجل مثالين اثنين لنفسه سبحانه وبعض خلقه وهو البشر، وكان ذلك لأن الكفار ضربوا المثل السيء ولله من المثل الأعلى، والمثل الثاني كان نصيب درس أمس وهو أنه سبحانه ضرب مثلا لرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فهذا ليس كمن يأمر بالعدل. وتبين أن صفة النقص في الإنسان تكون في جهل وعدم قدرة، ويترتب على هذا أنه لا يأتي بخير، غليظ الطبع، والذي يأمر بالعدل متكلم يأمر فهو بنقيض قد كم، والعدل لا يكون إلا إن سبقه علم، فالعدل وضع الأشياء في أماكنها، وكذلك يتضمن القدرة، إذ العدل مرتبة شريفة، فالعادل عنده مقدرة. فبعد أن ذكر الله عز وجل هذا المثل ذكر الأدلة الظاهرة الجلية على كمال علمه وكمال قدرته. بعد أن ذكر هذا المثل ومفاد هذا المثل أن الجاهل والعاجز غليظ الطبع الذي لا ثمرة ترتجى منه من الخير، هذا ليس كمن يأمر بالعدل، والعدل علم وقدرة. فقال الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض. غيب السماوات والأرض فيها إيش؟ كمال العلم، كمال العلم. ولله غيب السماوات والأرض، ولم يقل غيب السماوات والأرض لله، لأن هذا فيه حصر. فغيب السماوات والأرض هو فقط عند الله عز وجل، فهذه صفة خالصة لله لا يشاركه فيها غيره. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي زجرها، فهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. والغيب ذكر في الأرض والسماوات، فكل شيء يغيب عن الإنسان ويتكلم به دون مقدمات وغيب. وأما إن استطاع الإنسان أن يربط بين الأسباب والمسببات ودرس الأسباب والمسببات وأحكم الصلة بينها وفق قواعد الله الكونية واستكنهها واستطاع أن يستشرف عليها، فبمقدار معرفته للمقدمات يستطيع أن يصل النتائج، وهذا يصبح من علم الشهادة وليس من علم الغيب. معرفة مثلا نزول المطر متى يكون وفق مقدمات من حركة الريح ودرجة الإشباع في الريح والمؤثرات والعوامل التي تؤثر على انحراف الريح واتجاه وما شابه، هذا ليس من علم الغيب في شيء. هذه معرفة لله، سنة معرفة سنة الله الكونية وكيف تجري هذه السنة الكونية حتى نصل إلى النتائج. وكذلك معرفة الجنين هل هو ذكر أو أنثى أو ما شابه، فهذه أيضا معرفة مقدمات سنن لله عز وجل في الخلق، فبمقدار ضبط مقدمات نستطيع أن نصل إلى دقة في النتائج. أما أن يكون الإنسان هكذا جالس وينظر إلى امرأة حامل فيقول هذه في بطنها كذا تلد يقت كذا هكذا دون أي مقدمات، هذا هو الغيب، وهذا لا يعرفه أحد إلا الله عز وجل. وحتى يمثل الأمر أو يقرب الفهم، حال من يستكنه الشيء الغائب عنه وليس الغيب المطلق، الإنسان لا يعلم الغيب، وإنما هذه مسائل علمية تصبح بأسباب ومسببات، مثل حال إنسان يحمل دربيل وصعد على ظهر البيت وفي منطقة نائية خالية أصحابه الزوار معدودون قلة، ينظر في الدربيل يعني شبه على سيارة من سيارات أصدقائه أو أقربائه وتأكد منها كلما قربت منه، فقدر المسافة فقال لزوجته فلان سيزورنا بعد نصف ساعة، هل هذا من الغيب في شيء؟ وقد رأى السيارة بأم عيني، رأى لونها ورأى نوعها ويعلم أن ملابسات هذا الأمر لا يأتي هذا المكان قاصدا إياه إلا فلان أو فلان. لو كان له اثنين أصدقاء لهم نفس السيارة سيقع في حيرة، هذا ولا هذا؟ لو كانوا أربعة تصبح ليش فلان، لكن لما تكون سيارة قد انفرد بها فلان من الناس فهو الآن يتكلم وفق أسباب ومسببات، فليس هذا من علم الغيب في شيء. فعلم الغيب، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولله غيب السماوات والأرض، هذا دليل على كمال علمه. ثم قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو واقرب. الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، سميت بذلك لأنها تفجأ الإنسان في ساعة معينة، فتموت الخلائق بنفخة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. هذه أو هل هي للشك؟ لا، هي بمعنى بل هو أقرب، في قدرة الله عز وجل أقرب، لكن أقرب ما في عقولنا وعلمنا وذهننا وتصوراتنا أقرب شيء يكون لمح البصر، أقرب شيء يكون لمح البصر، أن تنظر بسرعة تلبح باتجاه معين بسرعة ثم أقرب شيء هذا يمكن أن يأتيك. على ما يدلل هذا؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، كمال القدرة، كمال القدرة دل هذا على كمال القدرة، فذكر الله عز وجل ما يدلل على كمال علمه وكمال قدرته، حتى يقع الفرق الظاهر الجلي بين في المثل السابق وماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أمرا مهما دلت عليه الشريعة بمجملها، أن أصل الخير في الكون علم صحيح وقدرة صحيحة. أصل الخير كله العلم الصحيح والقدرة الصحيحة. فبالعلم ينضبط الفهم والتصور، وبالقدرة تحصل ثمرة العلم. فالتصور دون قدرة فلسفة وليست هي دين. فالدين عقائد وشرائع، والعقائد تصور صحيح، والشرائع فعل صحيح. فالخير كله مداره على علم وقدرة. ولذا الله جل في علاه لما الله جل في علاه فيما يخص ذاته سبحانه وتعالى، فيما يخص نفسه الحق سبحانه، لما ضرب المثل بينه وبين ما يز بينه وبين المثل المضروب الذي ضربه الكفار، بينه وبين الأصنام، ما يز نفسه بالعلم والقدرة. إن ربي على صراط المستقيم. صراط المستقيم الكمال المطلق لله جل في علا، العلم المطلق لله، القدرة المطلقة لله. واستفدنا من كلام مجاهد وكلام ابن عباس، وقلنا أن كلام ابن عباس ليس لا يناقض كلام مجاهد في تفسير الآيات. فمن دلالة التضمن واللازم أن هذا في حق المؤمن الكافر في المثالين، وإنما المثل أصالة فيما يخص الله عز وجل لا. فالمؤمن يستفيد من هذا الأمر بعلمه أن ربه جل في علاه له الكمال المطلق وصفات الجلال والكمال بالعلم والقدرة، وهذا الذي يأتي بكل خير. إذا الإنسان لما ولد، النقص في الإنسان أين كان؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، لما حمل الإنسان الأمانة أين النقص فيه؟ قال إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم ما يقدر، لا يعرف قدرته. الإنسان لما يتعرض عليه الأمانة سهل يقبلها، لكن لما يؤديها ما أصعب أداءها، ما أصعب أداءها. في الأرض مسكين لا يعرف قدر نفسه. فالظلوم يظلم نفسه بأنه لا يعرف قدر نفسه، لا يعرف قدرته، عاجز، ويظلم نفسه أنه على قوة ومقدرة ومشابه. لذا أصل الخير كله في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد العلم الصحيح، والاستعانة القدرة الصحيحة. فالعلم الصحيح يربط الإنسان بالله ويحقق العبودية لله، والإنسان عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئا. فبقولك إياك نستعين تخرج من قواك وتتنصل من قدرتك وتفزع إلى ربك، وقولك إياك نعبد إن تتجه إلى الله عز وجل في كل أمرك. فالإنسان كان ظلوما جهولا، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان بالعلم يزول الجهل، وبالقدرة يزول الظلم. فإن خرج الإنسان من صفات النقص ارتقى في الكمال الممكن في حقه. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم بعث يزكي ويعلم. يزكي، التزكية تقوي الإرادة، تزيل العجز، ويعلم، ايش يعلم؟ يزيل الجهل. تأملوا معي، إبراهيم لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال هو الذي بعث في الأمين منهم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال ايش؟ قال يزكيهم ويعلمهم. إبراهيم دعا بقوله يعلمهم ويزكيهم، واستجاب الله أو امتن الله عز وجل فقال إيش؟ ما قال يعلمهم يزكيهم، قال يزكيهم ويعلمهم، ليتناسب مع صفات الإنسان. صفات الإنسان ظلوم جهول، فالتزكية تزيل الظلم، ويعلمهم تزيل الجهل، والصلة متينة بين الأمرين. فطالب العلم زكى نفسه مع طلبه للعلم ارتقى وانتفع ونفع الله به. وأما إن دس نفسه ولم يزكيها وإن حصل العلم ولم يحصل التزكية فربما يكون العلم وبالا عليه وعلى أمته. شاهد أن صفات الكمال بمقدار حصول العلم والقدرة، والله جل في علاه علمه يشمل السماوات والأرض وقدرته تشمل السماوات والأرض. فضرب سبحانه وتعالى أو ذكر الله عز وجل الأدلة على كمال علمه وكمال قدرته بأن كمال علمه بأنه يشمل غيب السماوات والأرض، وكمال القدرة كذلك. فقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. قلنا أو ليست بمعنى الشك وإنما بمعنى بل هو أقرب. ويمكن أن يقال أن هذا أبهره الله تعالى على المخاطبين، والأول بلا شك أقوى. وذكرنا أكثر من مرة خطأ كلام الناس إن الله على ما يشاء قدير، والصواب إن الله على كل شيء قدير. وكلام إن الله على ما يشاء قدير مذهب المعتزلة. المعتزلة يرون أن الله ما خلق الشر، فالله قادر ليس على كل شيء إنما قادر على الذي يشاء، إن الله على الذي يشاء قدير. أما الذي لا يشاءه فهو ليس من خلقه، ليس تحت قدرته، الله منزه عنه. أما أهل السنة فيقولون إن الله على كل شيء قدير. فلما ذكر هذا المثل أن أمره سبحانه أمر الساعة مآل البشر، يا من يشبهون الله بخلقه يضربون له الأمثال، أمر الساعة أمركم وأمر كل من في السماوات والأرض أمره كلمح البصر بل هو أقرب من ذلك، فالله لا يعجزه شيء. ثم عاد الأمر، عاد الخطاب لهؤلاء الناس، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ جهل وضعف عجز. فقال الله عز وجل مذكرا حال هذا الإنسان الذي ضرب المثل، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. قرأ حمزة والكسائي من بطون أمهاتكم بكسر الهمزة، قرأت الكافة بضمها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأصل الفطرة خالية عن معرفة الأشياء، والعلم صفة مكتسبة. ومن استطرادات الفقهاء في قواعدهم الكلية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يقولون الصفة الطارئة تحتاج إلى دليل. فالإنسان لو تزوج رجل امرأة فولي أمرها رده بعد فترة من الزواج قال هذا ما كان عالما، هذا الرجل دلس وكذب لم يكن عالما، فلا يعاب، لأن العلم صفة طارئة على الإنسان، العلم صفة طارئة على الإنسان، فلا يرد الإنسان وليس بعالم. فالعلم صفة طارئة على الإنسان، كما أن البكارة هي الصفة الأصلية في المرأة، فلو وجدها ثيبا ردها، لأن البكارة هي صفة أيضا صفة إيش؟ فعارضة. وهكذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا حال الإنسان لا يعلم شيئا، هذا حال الذي ضرب المثل. الله الذي تولى الإخراج ثم السبيل يسره، وهذا يدلل على أن الرحم من البطن، وباطن الشيء داخله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، الله الذي تولى ذلك، الله الذي قدر ذلك. وفي إخراج الإنسان من السبيل آية عظيمة، الذي تأمله يعلم أن الله حق. هذه العظام تنفرج بهذا المقدار في هذا الوقت، وبعد خروجه ترجع كما كانت. فلا إله إلا الله ما أحكمه، فهو عالم وقادر. هذه الصفة التي تخص الإنسان تدلل على علمه وعلى قدرته. هذا فيما يخص الإنسان. قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم. والواو عطف على إيش؟ على أخرج. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولكنكم تكفرون، تضربون الأمثال السيئة لله. الواو في وجعل معطوف على أخرج، الله أخرجكم. هل الإنسان قبل إخراجه يحس بالسمع أم أنه يسمع وهو قبل إخراجه؟ وجعل لكم إيش؟ السمع والأبصار والأفئدة. السمع حاصل حق الإنسان بعد الإخراج أم قبله؟ حاصل قبله. فالواو هذه لا تفيد ترتيب، فلا يلزم منها وجعل لكم السمع والأبصار أن هذا الإخراج يكون إيش؟ يكون بعد. ويمكن أن تحمل آية وجعل لكم الاستماع والإبصار. فإن كان المعنى وجعل لكم الاستماع والأبصار، متى يكون الاستماع والأبصار؟ بعد الخروج. فتكون الواو كما حتى على الترتيب يكون هذا معناها. طيب الآن لما الإنسان وصف بأنه لا يعلم شيئا، كيف يعلم؟ ذكر الله عز وجل أدوات العلم. ما هي أدوات العلم؟ آلة فهم، ما هي الأفئدة، ووسيلة فهم، وهي السمع والبصر. فبالحس لا يعلم الإنسان، إن أحس الشيء لا يعلم، ويصبح عالما بالحس، يدرك الأشياء بالحس، شيء بارد ولا ساخن ولا خشن ولا ناعم، هذا يدركه إدراكا بحسه. أما العلم إنما يؤخذ من خلال السمع والبصر، القراءة والسمع استماع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فبعد أن قرر الله عز وجل أن أصل الفطرة أنها خالية عن المعرفة، وأن العلم مكتسب، العلم مكتسب، ذكر الله عز وجل أدوات العلم، وهي السمع والبصر والأفئدة. ودل ذلك على أن الإنسان يعلم بفؤاده بقلبه، يميز بين حقائق الأمور. إذا علم المؤمن ليس كعلم الكافر. طب والدماغ والعقل؟ أنا أشبه العقل مثل ديسكات الكمبيوتر، خزين يخزن في العقل المعلومات، وترد هذه المعلومات على القلب، فالقلب هو الذي يعي وهو الذي يفهم. فالله عز وجل أعطاكم السمع والبصر والأفئدة حتى تقوموا بعملية الشكر. أعطاكم السمع لتسمعوا أصالة مواعظ الله تعالى، وتبصروا أصالة الدلائل الدالة على كون الله سبحانه وتعالى حقا، وأعطاكم الأفئدة لتعقلوا عن الله عز وجل مراده. فاشكروا هذه النعمة. والشكر كما ذكرنا أكثر مرة بالعمل. ثم ذكر دليل آخر على كمال قدرته، ذكر القدرة فيما يخص الساعة الغيب، فيما يخص الشهادة وهو الإنسان، والإنسان آية من آيات الله عز وجل الأرضية، ثم ذكر القدرة دليل آخر على كمال القدرة في السماء، فقدرته سبحانه وتعالى كما أن غيبه غيب السماوات والأرض، فإن قدرته أيضا في السماوات والأرض. فذكر فقال: ألم يروا على الغياب، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قرأ ابن عامر والكسائي وحمزة: ألم تروا بالخطاب. قرأ الآخرون: ألم يروا، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. الله سخر الطير لأجنها يحركها ويكسرها ويقلبها، وسخر الهواء بأنه ليس بكثيف إنما هو رقيق يخرق، وهذا دليل على كمال قدرته. فالطير جسم ثقيل، والجسم الثقيل كما هو معتاد لا يثبت إلا بعمود أو أن يعلق بشيء، وأما الطير فأمره تحت قدرة الله، فقدرته سبحانه أن سخر الطير مهيئ له الأجنحة وهيئ له هذا الهواء الذي يطير فيه. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، يتناسب أن يقول في جو، في جو السماء، ويفهم من جو السماء وليس في السماء أن هذا الجو هو الذي ليس بكثيف، ولكن لا يبعد أن تكون السماء مثل الأرض وهي كسائر المخلوقات. فالطير يطير في جو السماء، فيسر وسخر له الطيران بأشياء أودعها فيه من الأجنحة وحركتها وطريقة صنعها. والعلم اليوم يضرب يتكلم في هذا الباب بما يحير الألباب من كيف الطير، حتى أن البشر تعلموا صنع الطائرة وطيران بالطائرة من الطير، من أجنحة الطير وتقليب الطير لأجنحته وطريقة حركتها، أخذ الناس أخذ البشر وتعلموا كيف يحلقون في السماء الطائرات. وهذا من فضل الله على الإنسان، وهذا من تسخير الله جل في علاه، ويدل هذا على قدرة الله. والآيات التي ضربها الله للبشر السفن كالأعلام كالجبال، ومن آيات الجوار كالأعلام شورى لعلها، هذه آيات مرئية للبشر، والله يضرب الأمثلة من حياة البشر، من حياة البشر. من حياة المخاطبين يعني. فالطائرة ما كان يعرفه المخاطبون، وهي أدل الآن على قدرة الله جل في علاه. ألم تروا إلى الطير، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فيمتنع أن يبقى الطير في السماء معلقا من غير دعامة ولا غيرها، فدل ذلك على كمال قدرته. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هذه آيات لكل العقلاء، لكن لماذا قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون؟ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بها، وإلا فهي آية لكل البشر. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال قدرته وعلمه بغيب السماوات والأرض واختصاصه به وحده، فلا أحد يطلع على الغيب إلا أن يطلعه الله على ما يشاء، وفي قدرته التي لا تخالف ولا تمانع، وإنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي كطرفة العين، وهكذا قالها هنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذا في كمال القدرة. ثم ذكر تعالى مننه على عباده. ذكرنا أكثر مرة يا إخوة أن النفس البشرية إن علمت علم يقين أن ربها وخالقها محيط بها بعلمه وقدرته، وأنه عادل في تصرفه مع خلقه، فإنها لا بد أن تستجيب لأمر الله. متى تيقن الإنسان أن الله عالم لا يغيب عنه شيء، وأن الله قادر لا يعجزه شيء، وأن الله عادل لا يعامل المسلم كالمجرم، فلا بد لهذه النفس أن تنصاع وأن تخضع لأمر الله جل في علاه. متى يعصي الإنسان الله عز وجل؟ إن جهل أن الله يعلمه، أو جهل أن الله قادر عليه، حينئذ يعصي الإنسان ربه. ولذا الآيات كثيرة الدالة على علم الله، والدالة على قدرة الله، والدالة على عدل الله. بل لما مايز الله جل في علاه صفاته مع صفاته مثل المضروب رد عليهم، ذكر الدلالة الأدلة على كمال العلم وكمال القدرة. هذا الشيء إذا استقر في النفس فالنفس تتغير تتبدل، وهذه النفس تنصاع لأمر الله جل في علاه. قال: ثم ذكر تعالى مننه على عباده، ولو قال ذكر أدلته أيضا مثل ما أخبر عن كمال قدرته، يخبر أيضا عن كمال قدرته فيما يخص البشر لنضرب المثل، وهذه منا أيضا. ثم ذكر تعالى مننه على عباده في إخراجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم يرزقهم السمع والأبصار والأفئدة التي هي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، فهذه القوى والحواس تحصل للإنسان تدريجيا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده، وذلك ليتمكن من عبادة ربه تعالى فيستعين بها على طاعة مولاه. ولهذا قال سبحانه: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي تشكرون نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحين ما يمسكه هناك إلا الله تعالى بقدرته، وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقالها هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ابن القيم لفت طيبة في تحفة الموجود حول هذه الآيات، قال في التحفة: قد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه إنما يعطى السمع والبصر بعد ولادته وخروجه من بطن أمه، واحتج بقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، واحتج أنه في بطن الأم لا يرى شيئا ولا يسمع صوتا، فلم يكن لإعطائه السمع والبصر هناك فائدة. قال ابن القيم متعقبا هذا القول: وليس ما قاله صحيحا ولا حجة له في الآية، لأن الواو لا ترتيب فيها، بل الآية حجة عليه، فإن فؤاده مخلوق. فعلى كلامه ينبغي أن يكون فؤاد إيش؟ ما خلق إلا بعد إخراجه، والفؤاد مخلوق قبل إخراجه، والفؤاد مذكور مع السمع والبصر، فحاله حاله. فالآية يقول بل الآية حجة عليه، فإن فؤاده مخلوق وهو في بطن أمه. وقد تقدم حديث حذيفة ابن أسيد هكذا مضبوطة، والراجح أنه أسيد والله أعلم. والصحيح إذا مر بالنطفة اثنتان، الحديث الصحيح إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها. شاهد الحديث أن السمع والبصر يخلق قبل الخروج، وهذا وإن كان المراد به العين والأذن فالقوة السامعة والباصرة مودعة فيها، وأما الإدراك بالفعل، الإدراك بالفهم والإدراك بالسمع متى يكون؟ لما يخرج. قال وأما الإدراك بالفعل فهو موقوف على زوال الحجاب المانع منه، فلما زال بالخروج من البطن عمل المقتضي عمله. وله كلمة أيضا حول الآيات في الصواعق المرسلة، لماذا ذكر في الصواعق المرسلة؟ حتى يذكر الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الصفات الخالق سبحانه وتعالى المذكورة في كتابه الصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب أن لا تؤول ولا تعطل ولا تمثل ولا تخيل ولا تجحد ولا يلحد فيها. قال بعد الآية فالإنسان في أصل الخلقة خلق خاليا ساذجا لا علم له بشيء من معقولات ولا المحسوسات البتة. هل حال آدم هكذا؟ ما معنى قول الله وعلم آدم الأسماء كلها؟ هل آدم لما أنزل الدنيا علم الأسماء؟ إن علم أن هذا نار وهذا ماء وهذا سكين مثلا، أم علم الأسماء وحقائقها وخصائصها؟ بلا شك أنه علم الأسماء وحقائقها، وإلا آدم عليه السلام إن أراد أن يعلم أن الماء يغرق وأن النار تحرق وأن السكينة تقطع، لما يجرب ذلك يموت قبل أن يجربه. فالله عز وجل علمه الأسماء وعلمه حقائق الأشياء، وكان هذه الأشياء لا وجود لها في الجنة أبدا، ما نحتاج هذه المعرفة، وكأن بالمعرفة هذه التي نحتاجها لثمرتنا. فالآفات موجودة في هذه الأشياء هي التي امتن الله بها على آدم ليبعدها عن نفسه، وهو في الجنة لا حاجة لمعرفة هذه الأمور. هذا من المؤكدات أن آدم عليه السلام كان في جنة الله في جنة الخلود، ولم يكن في بستان. قال فهو في أصل الخلقة خلق خاليا ساذجا لا علم له بشيء من المعقولات ولا المحسوسات البتة، فأما ما يخلق فيه حاسة اللمس فيدرك بها أجناس من الموجودات كالحرارة والرطوبة واليبوس واللين والخشونة وغيرها، فاللمس قاصر عن الألوان والأصوات بل هي كالمعدومة بالنسبة إليه. ثم يخلق له البصر فيدرك به الألوان والأشكال والقرب والبعد والصغر والكبر والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك. هذا منة الله بالإيش؟ بالبصر. ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات الساذجة والنغمات، ثم يترقى في مدارك هذه الحاسة على التدريج حتى يسمع من البعد ما لم يكن يسمعه قبل ذلك، ويتفاوت الناس في قوة هذين الإدراكين وضعفهما تفاوتا بينا، حتى يدرك الواحد ما يجزم الآخر بكذبه فيه، والمدرك مشاهد له لا يمكنه تكذيب نفسه، وذنبه عند المكذب له أنه اختص بإدراكه دونه، ثم يخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من الحلاوة والحموضة والمرارة وما بين ذلك ما لم يكن له به شعور قبل ذلك. وكذلك الشم هو أكمله، وليس عنده من المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خبر، ثم يخلق فيه التمييز وهو طور آخر من أطوار وجوده، فيدرك في هذا الطور أمورا أخرى زائدة على المحسوسات لم يكن يدركها قبل ذلك، ثم يترقى إلى طور آخر يدرك به الواجب والجائز والمستحيل، وأن حكم الشيء حكم مثله، والضد لا يجتمع مع ضده، والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب الآخر، ونحو ذلك من أوائل العلوم الضرورية. ابن القيم يعرف شيء من علم المنطق، كل علم المنطق، ثم يترقى إلى طور آخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي تقدم علمه بها، ثم يترقى في هذا الطور من أمر إلى أمر، إلى أمر فوقه وأغمض منه، نسبة ما قبله إليه كنسبة الحس إلى العقل، ثم وراء ذلك كله طور آخر، نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار الإنسان إلى طور العقل أو دون هذه النسبة، ينفتح فيه عين يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل، وأمور العقل معزول عنها كعجز الحس عن مدركات العقل. وهذا هو طور النبوة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السراج إلى الشمس. فإنكار العقل لما يخبر به النبي عين الجهل، إدراك العقل لما يخبر به النبي عين الجهل. فالإنسان كما يتطور في المعارف من أصل خلقته إلى وصوله للتمام والكمال، فالتمام والكمال في العلم لله، وتمام العلم الذي يأتي الإنسان عن طريق الوحي. إذا العقل يكون حاكم على العلم هذا ظلم للعلم وظلم للعقل، أن يكون العقل حاكما على العقل وسيلة إدراك فقط، وهذه وسيلة ناقصة تتدرج مع الإنسان من أصل خلقته إلى بلوغه القمة والغاية في الإدراك. قال: ثم وراء ذلك كله طور آخر، نسبة ما قبله إليك نسبة أطوار الإنسان إلى طور العقل أو دون هذه النسبة، ينفتح فيها عين يبصر بها الغيب فما سيكون في المستقبل، طبعا مما أخبر به الوحي. وأمور العقل معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل. وهذا هو طور النبوة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السراج إلى الشمس. فإنكار العقل لما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عين الجهل، ولا مستند له في إنكاره إلا أنه لم يبلغه ولم يصل إليه. مثل إنسان رأى شيء بعينه فآخر ما رآه فأنكره لأنه ما رآه، لكن عدم إنكاره لا يدلل على عدمه، إلا أنه لم يبلغه ولم يصل إليه فيظن أنه غير ثابت في نفسه. نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله إلى صغد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى